جميلة قالت أحبك فيك سعدني زماني. يا سمار يا سمار قليلة قالت أحبك فيك سعدني زماني. أنا ودي أدخل لقلبك وأشوف بعيني مكان. أنا ودي أدخل لقلبك وأشوف بعيني مكان. ودي من غير ما أقولك ودي من غير ما أقولك تحس بشوق وحناني. أنا ودي أدخل لقلبك وأشوف بعيني مكان. أنا ودي أدخل لقلبك وأشوف بعيني مكان. ودي من غير ما أقولك ودي من غير ما أقولك تحس بشوق وحناني. من غير ما أعمل حساب وكأنه رب استجاب. من غير ما أعمل حساب طلت لقيتك معايا طلت لقيتك معايا. حقق لي حلمي ومنايا حقق لي حلمي ومنايا. تمنيت من الله تبقى معايا يا حبيبي تمنيت من الله يجعلك حظي ونصيبي. تمنيت من الله تبقى معايا يا حبيبي تمنيت من الله يجعلك حظي ونصيبي. كأن ربي استجاب من غير ما أعمل حساب.